السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نكمل تفسير سورة الحاقة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا أيها الحبيب النفخ في الصور، ولا بد لك من الإيمان به. والنفخ في الصور من علامات أو من الأمور التي يجب على العبد أن يؤمن بها من أمور القيامة. فربنا تعالى ذكر النفخ في الصور في القرآن الكريم في غير ما آية من كتابه، وكذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان الشافي الكافي في هذه المسألة. قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وقال جل جلاله: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي جماعات جماعات، كل طائفة بعضها مع بعض، أهل الصلاح مع أهل الصلاح، وأهل الطلاح عفانا الله إياكم سويا. وقول جل جلاله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب تنفع، إنما ينفع العمل الصالح. وقول تعالى: فإذا نفخ في الصور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. دلت هذه الآية على أنه يسير عليكم بإذن الله تعالى، يسير على أهل الإيمان، على الكافرين غير يسير. دلت المخالفة أنه يسير على أهل الإيمان. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا كريم. وقول تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور. وله الملك يوم ينفخ في الصور. وفي صحيح أم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور أول من يسمعه رجل يلوط حوضه، يلوط حوض إبله، يعني يصلح الحوض حتى يسقي إبله في هذا الحوض. قال: فيصعق ويصعق الناس بعد ذلك. ويصعق الناس يعني لا يسقي إبله في هذا الحوض الذي طيب ده نظرت نظر دي مش كده نظر ولا شو؟ نظر. طيب الله المستعان. وقول صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. نسأل الله اللطف والستر والعافية. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. والحديث صحيح البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في سنة الترمذي ومسلم أحمد وحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته. وقد التقم صاحب القرن واستمع الإذن، متى يؤذن له، متى يؤمر فينفخ. قلنا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعني يا إخواني هذا كربات شداد وأمور عظام الله تعالى يخوفنا إياها، يذكرنا ربنا تعالى بها حتى تستعد تعمل أعمالا صالحة تكون في مأمن في هذا اليوم العصيب. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، على هيئة القرن ينفخ فيه، ولكن لا يعلم مدى عظم هذا الصور إلا الله عز وجل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور. أما وقت النفخ في الصور فينفخ فيه في يوم الجمعة. الله يحسن لنا الخاتمة أجمعين، ونسأل الله أن يجعلنا من الغافلين. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أبو داود والنسائي والصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، صلى الله عليه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيها الأحبة الكرام، لك أن تتأمل هذه الكربات الشدادة تحدث في يوم الجمعة، فيه النفخة وفيه الصعقة، ثم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله فأكثروا علي من الصلاة فيه، وكأنه والله أعلم. ولا شك في هذا أن كثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام في يوم الجمعة سبب لتفريج هذا الكرب عن العبد، وجعله ويجعل هذا اليوم عليه يسير، لقول صلى الله عليه وسلم لما قال أبي أجعلها لك كلها يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. وروى الإمام مالك والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. اسمع لهذه اللفظة المهمة، وما من دابة إلا وهي مسيخة، يعني مصغية مشفقة وهي مسيخة، يوم الجمعة من حين تطلع الشمس، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس، الجن والإنس في غفلة إلا من رحم الله عز وجل. إذا يوم الجمعة، في يوم الجمعة من إمتى؟ من حين الصباح من أذان الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من قيام الساعة. الإمام عبد البر قال في هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب. شوف البهائم العجماوات مشفقة ومصغية وعلى وجل من قيام الساعة في يوم الجمعة، يعني تعلم أن الساعة ستقوم في يوم الجمعة. أما عدد النفخات في الصور فورد في القرآن الكريم ذكر نفختين، بعض السبع العلماء ذهب، عدد من أهل العلم ذهب إلى أنها نفختان، وبعضهم ذهب إلى أنها ثلاث نفخات. فمن قال بأنهم نفختين، أن النفخ الصور نفختان، قال جاء في القرآن الكريم نفخة تعقب الأخرى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقال الإمام البخاري الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية، وقال ابن كثير قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، رغم الإمام ابن كثير يذهب إلى أن النفخ في الصور ثلاث نفخات. النفخة الأولى ذكرها الله تعالى فقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بين نفخة الصعق ونفخة البعث نفختان. وأيضا قول تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني مختلفون وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ثم قال تعالى بعدها ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. إذن هما نفختان. وأيضا دلت السنة والله أعلم على أنهما نفختان، حديث أبي هريرة في الصحيح صحيح البخاري قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة، يا أبو هريرة يرفع الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40، قال 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 عاما؟ قال أبيت. يعني الرسول قال 40 ونحن نقول 40، لا ندري، الله أعلم كم، عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت هو العنق، يعمل هكذا كي ينصت، يميل جانب العنق كي ينصت لهذا الداعي، نسأل الله اللطف والستر يا رب العالمين. قال ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وعدد من أهل العلم كالحافظ بن كثير وغيرهما إلى أن النفخ في الصور 3 نفخات، وقالوا بأن الله عز وجل ذكر نفخة الفزع يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى أيضا إلا من شاء الله، كلنا داخلون هذه نفخة الفزع، ثم ذكر بعد ذلك النفختين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات بعد نفخ الفزع ونفخ للصعق، ونفخ ثالثة هي نفخة القيام فإذا هم قيام ينظرون. والله أعلم. على أي حال، مقصود أو المستفاد من تذكير مولانا بهذا اليوم العصيب والنفخ في الصور أن العبد يستعد لهذا اليوم، فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ليست ثانية ليست ثالثة، نفخة واحدة. قال الله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، نفخة واحدة يعني لا تكرار فيها. ويدلك هذا على عظم الأمر وعلى أن الله تعالى أمره نافذ وأنه لا معقب لحكم سبحانه جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته، وأنه أن الأمر جلل. نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، رجت ودكت دكة واحدة، لهذه الدكة تتفتت الجبال الصم الرواسي وتصير هباء منثورا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه جل جلاله. قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، يعني وقعت القيامة الواقعة الحقة الواقعة التي لا مرية فيها ولا شك، وقعت الواقعة. قال الله تبارك وتعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، السماء في غاية من الإحكام الآن. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. وأيضا هل ترى من فروج فيها؟ أبدا، فارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالسماء أحكمها الله تعالى، لكن من شدة الأهوال والكربات والشدائد العظام التي تعم الكون كله في الواقعة أو الطامة والحاقة والقارعة تبتلي العباد وتبتلي الأجرام كلها، السماوات تتفطر تصير كالمهل كأنها ضعيفة جدا بعد أن كانت قوية جدا. يقول الله تعالى في قول جل جلاله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة مهلهلة مهلهلة من شدة الكربات وما أصابها وما أصابها، وكذلك الكواكب تنفطر وتزال، والأرض يعني تدك كذلك وتبدل غير الأرض، فالله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: والملك على أرجائها، أرجاء يعني أطرافها، يعني أرجاء، بعضهم قال على أرجاء السماء، لما هلهلت السماء وسارت ضعيفة وتشققت، فالأماكن التي لم تزال لم تتشقق الملائكة وقوف عليها. وبعضهم قالوا: والملك على أرجائها، أي على أرجاء الدنيا، يردون من يفكر أنه يريد الهرب، وطبعا ليس ثمة هرب. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وأيضا بعض العلم قالوا بأنهم على أرجائها ينتظرون أمر الله لهم في إكرام أهل الجنة بالتحية والإكرام لهم بدخول الجنان، وسوق أهل النيران إلى الجحيم والعذاب في الأغلال، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. قال ربنا تبارك وتعالى: والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يحمل عرش ربك فوقهم، أي فوق رؤوس العباد، عرش الله العظيم أكبر المخلوقات كلها، عرش الله عز وجل أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع، أكبر من الكرسي. سبحانك ربي ما أعظمك. ويحمله ثمانية، قال بعض العلم ثمانية ملائكة، بعضهم قالوا ثمانية صفوف من الملائكة، بعضهم قالوا ثمانية آلاف، الله أعلم. لكن كما قال الله: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، بعض العلم قالوا يحمله الآن أربعة، ثم إذا جاء يوم القيامة انضاف أو انضم إليهم أربعة أخر صاروا ثمانية. ولك أن تسمع هذا الحديث حتى تعلم عظم الملائكة حملة العرش. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة العرش، من ملائكة حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، الله أكبر، تبارك الله العظيم. هذا ملك مخلوق من خلق الله العظيم، ما بين شحمة أذني إلى عاتقي، هذه المسافة التي عندك يعني 5 سنتيمتر مثلا، عند هذا الملك مسيرة 700 عام. الله أكبر، الله أكبر، هذا ملك واحد من حملة العرش. كيف بربك القوي العظيم جل جلاله الذي ليس كمثل شيء؟ حقيق بالعبد أن يعظم ربه وأن يهابه وأن يخافه وأن يتقيه. والله دع عنك الدنيا وما فيها، خف ربك، عظم الله، اتق الله في السر والعلن، تسلم وتنجو وتكن من أسعد عباد الله، بل أنت أسعدهم بإذن الله تعالى. قال الله عز وجل: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيوة إخواني، تذكروا هذه الآية جيدا. كم من معصية فعلناها وأسرناها لا يعلم بها الناس، والله الكريم يزيننا أمام عباده. هذا الذي أخفيناه نسأل الله أن يغفره لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا. هذا الذي أخفاه ابن آدم يوم القيامة يكون علانية، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يدور في بالك ولا تتحدث به يعلمه الكريم جل جلاله، أحاط بكل شيء علما. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا فعل تخفى ولا قول يخفى ولا سر يخفى ولا شيء أبدا، لا تخفى منكم خافية. سبحان الله العظيم، السر عند الله علانية والغيب عنده شهادة. فيا أخي، إذا كان المرء منا يستحيي من الناس أن يروه على معصية، ألا يستحي من رب الناس عز وجل الجليل العظيم ولذلك في من ضمن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه قالوا استحي من الله كاستحيائك من رجل شريف في قومك. لو تخيل الإنسان من هناك عنده في العائلة في قبيلة رجل معظم يحترم ويوقر ويجل ويهاب ويستحي، لو أنه معك ليل نهار أتعصيه؟ أتقع فيما يقبحك أمامه؟ لله المثل الأعلى، عظم ربك أشد من تعظيمك له، بل أشد من تعظيمك لكل معظم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. في قول تعالى قبل هذه الآية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال القرطبي رحمة الله عليه قولا جميلا، قال ليس ذلك عرضا يعلم به أو يعلن الله به ما لم يكن عالما به، حاشا لله، بل هو معناه الحساب وتقرير الأعمال عليها للمجازاة. العرض ده معنى إيه؟ تقرير أو إقرار العبد بأعماله، تعرض عليه أعماله، ليس وعرض ليعلم الله ما لم يكن عالم، حاشا لله، بل ربنا يعلم ما كان وما سيكون، بل كتب الله تعالى ما هو كائن في الكون قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف سنة. والحديث عن مسلم رحمه الله كتب الله لما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. الله أكبر. ولذلك كل واحد منا كتب مقعده، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين كتبوا من أهلها يا رب لا حساب ولا عذاب. فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. ها أم، قال أهل العلم هذه الكلمة وضعت لإجابة الداعي عند النشاط، عند النشاط والفرح. وفي الحديث أن رجلا، حديث ثابت صحيح، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يناديه يا محمد أعرابي، فناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من صوته، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من صوته ها أم، يعني أقبل، ها أنا هنا أقبل. فقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، هؤلاء السعداء أهل السعادة، أهل الإيمان، أهل الاستجابة لله ولرسوله، أهل التعظيم لشرع ربهم، أهل الخوف من الله عز وجل، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا كريم. هؤلاء الذين كانوا من عذاب ربهم مشفقون وعلى وجل، ويؤدون الفرائض ويتركون الحرام، هؤلاء أهل الطاعة، أهل تعظيم الكتاب والسنة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. على رؤوس الأشهاد عندما يكرمه الله تعالى ويعطيه كتابه بيمينه، وإذا معنى أنه أخذ الكتاب باليمين يعني هذا من السعداء، ينادي بأعلى صوت أمام رؤوس الأشهاد ها أم اقرأوا كتابي. والحديث ثابت بإسناد صحيح أن الله تعالى ينادي على عبد من عباده ثم يرخي عليه كنفة أي سترة، ثم يعطيه كتابه ويقرره بذنوبه، عملت كذا يوم كذا؟ يقول نعم يا رب، وهو مشفق منها. فيقول الله تعالى له بعد أن يقرره على بذنوبه، يقرره بذنوبه، يقول الله تعالى له قد أبدلتها لك إلى حسنات. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن عبدا من عباد الله يعطيه الله تعالى كتابه وأرخى عليه كنفه ويقرره بذنوبه، ويقول الله لملائكته أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. ده رجل مذنب له صغار وكبار، مولانا قال الملائكة شيلوا من صحيفة الكبائر ارفعوها واعرضوا عليه الصغائر، فيقرروا على الصغائر، فيقرروا عليها وهو مشفق من كبار ذنوبه. قال فإذا قرره الله تعالى على بذنوبه، أقر هذا العبد بها، يقول الله تعالى له إني سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. بل في رواية صحيحة: سترت عليك في الدنيا واليوم أبدلتها إلى حسنات. فعندها يقول العبد: يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا، مش موجودة ذنوب الكبار، لأن بقى لما الكبار تتبدل لحسنات يبقى الميزان يثقل يكون ثقيل. إني لي ذنوبا كبارا لا أراها هنا. فضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، لأنه محيت سيئات من كتابه ولم يبق فيها إلا الخير والبركة، فعندها مطمئن، ليس هناك أحد يؤاخذه، ليس هناك أحد إذا نظر في الكتاب يستحي من شيء فيه، فإذا به يقول ها أم أقبلوا تعالوا هلموا إلي اقرأ كتابي جميعا، من تمام سعادته. وذكر القرطبي قولا جميلا قال: وبأن الذي يعطى كتابه بيمينه قال: يدعى كل يوم من كان رأسا وله أتباع في الخير والشر يوم القيامة. فأما من كان معظما وله أتباع في الخير فالله تعالى يعطيه كتابه بيمينه ويكرمه الله تعالى إكراما عظيما، ويقول له: اذهب إلى أتباعك فأخبرهم أن لكل واحد منهم عندي مثل هذا الجزاء. فيرجع صاحبنا الذي عظم وأكرم من الله تعالى وأعطي كتابه يمينه ويناديهم ها أم اقرأوا كتابي، ولكل واحد منكم جئت أبشركم، لكل واحد منكم مثل هذا الجزاء الذي لقيته من الله تبارك وتعالى. وعلى النقيض أهل الشر وأهل الفساد وأهل الكفر وأهل العتو وأهل الإجرام، خاصة المعظمين فيهم والمتبعون، يؤتى بالواحد منهم وإذا به يذل ويهان ويعطى كتابه بشماله، ويقول الله له: اذهب فأخبر من وراءك أن لكل واحد منهم عندي من مثل هذا الخزي والعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول ها أم اقرأوا كتابي، هذا السعيد: إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي أيقنت، أي أني إني كنت موقنا بالحساب. والظن هنا يعني اليقين، الظن هنا معناه اليقين. فيقول إني كنت موقن بالحساب وموقن بالجزاء، فلذلك أكرمني الله تعالى وأعطاني كتابي بيميني. وبعض أهل التفسير ذكر قولا، هذا القول جميل ولكن الظاهر الذي ذكرته أولا، قال: إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني إني ظننت أن الله سيحاسبني حسابا يسيرا وقد فعل بي ما ظننت فيه، ما ظننت به. وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فلنفسه وإن ظن شرا فلنفسه. ونحن والله يا إخوان نظن في الكريم كما يسترنا في الدنيا، يغفر لنا يوم القيامة ويكرمنا ويعطينا كتبنا جميعا بإيماننا ويرزقنا جنته بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية، في عيشة مرضية هنية، عيشة يرضاها. وأي رضا، إنها الجنة التي يقول الله عنها: يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما أكرمها من جنة وما أعظمه من عطاء، كرامة من الله لعباده. لذلك ربنا تعالى يقول: فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، الجنان كلها عالية فوق السماوات السبع. قال الله تعالى: عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى فوق السماوات السبع. الجنة عالية، ونعم هناك جنان أعلى من جنان ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، صلى الله عليه وسلم. في جنة عالية عالية عالية جدا، قطوفها دانية، ثمارها قطوفها وحلوها قطف، يعني إن كان عنب أو غير ذلك دانية قريبة منه، إن شاء تناولها بيده، وإن شاء تدلت إليه في فمه، وإن شاء أكلها جالسا، وإن شاء نائما مضطجعا، على أي حال قطوفها دانية. أنك يا أخي في هذه الدار المباركة دار الآخرة، دار نعيم، دار نعيم، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ودخول الجنة أولا وآخرا بفضل الله ورحمته، ثم الدرجات في الجنة على حسب الأعمال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ينادي بأعلى صوته: يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أن لم يكن قد علم ما في هذا الكتاب. صدق الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتني لم أخذ كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت التي متها كانت هي القاضية لي، فلا بعث ولا حساب ولا عذاب ولا شيء بعد هذا الموت. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. كم كان له من مال، وكم من إنسان عاتي على ربه أنعم الله عليه ويعصي ربه بهذا المال الذي أمده الله به. كم له من مليارات ينفقها في الصد عن سبيل الله، كم له من مليارات ينفقها في حرب المسلمين، وينفقها في آلية عباد الله المسلمين، فعنده يوم القيامة إن لم يتب ينادي: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ابن عباس قال: سلطانية يعني هلك عني حجتي، ليس له حجة. وعدد من أهل العلم من السلف قالوا: سلطانية يعني السلطان، سلطان الدنيا، فقد كان ملكا وكان أميرا وكان رئيسا وكان مطاعا وكان يأمر وينهي، لكن ما أغنى عنه هذا السلطان، لأنه فعلا مهما كان العبد ذو مال أو ذو سلطان لا يغني ذلك عنه عند الرحمن شيئا. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، يقول الله تعالى: خذوه فغلوه. غلوه أي قيدوا يديه إلى عنقه، ثم الجحيم صلوه، أي اقذفوه في نار جهنم يصلاها من جميع جهاته الست، من أمام ومن خلف ويمين وشمال ومن فوق ومن أسفل، نعوذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، سلسلة الله أعلم بمقدارها، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تخيل أن هذه السلسلة العظيمة الكبيرة الضخمة، قول جل جلاله فاسلكوه أي أدخلوها فيه، مثل السلك الذي يدخل في خرزات في الخرزات ويكون منتظما فيها. بعض السلف قالوا: تدخل هذه السلسلة الملائكة يدخلها من فمه فتخرج من دبره، ويقيد بها تقييدا، نعوذ بالله من الخزي والعار. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لو سألت عن السبب لماذا هذا العذاب ولماذا هذا الخزي العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا أعظم سبب يوجب لكل عبد العذاب الخالد. ما من عبد يهودي أو نصراني أو بوذي، أي إنسان على ملة غير الإسلام، يموت عليها ولا يسلم إلا هو حطب لنار جهنم قولا واحدا، ليس هناك قول آخر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، عليه الصلاة والسلام. إنه كان ليؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وعدم إطعام المسكين ليس كفرا، ولكنه زيادة في عذابه، زيادة في عذابه. لذلك أنت كلما كنت رقيق القلب رحيما ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. كلما تطعم عباد الله وإن كانوا كفارا تطعمهم الله يطعمك. قال الله تعالى إنه كان ليؤمن بالله العظيم ولا يحض، مش لا يطعم هو، لا هو لا يطعم ولا يحض غيره على الإطعام. وأنت أيها المسلم لا تحرم نفسك الخير، يمكن أن تكون تستطيع فعل خير افعل، لا تستطيع فعل خير ورأيت باب من أبواب الخير يمكن أن تذكر إخوانك به ذكر إخوانك. فقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال الله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. حميم يعني صاحب صدوق، ومأخوذ من الحميم اللي هو الحار، يعني ليس له صاحب يحترق قلبه من أجله. أما أهل الإيمان، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأشد مناشدة للحق لكم قد تبين من المؤمن يناشد ربه في إخوانه يقول يا رب إخواننا، هم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون فلا يزالون بهم حتى يخرجونهم من النار. وفي الصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فالمؤمنون يشفع بعضهم لبعض وينتفع بعضهم ببعض، أما أهل الكفر وأهل الفسق والفجور الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين أجارنا الله إياكم هو صديد أهل النار الذي يسيل من عرقهم وفروجهم ويسيل منهم بسبب حرقهم في نار جهنم، هذا طعام الكافر، نسأل الله العافية والسلامة. ولو طعام آخر الزقوم وغير ذلك، لا يأكل هذا الطعام إلا الخاطئون إلا الكافرون الذين خطئوا الخطأ الأكبر ألا هو الكفر بالله العظيم. ثم ربنا تعالى يقسم بقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي فلا أقسم بالذي تشاهدونه والذي لا تشاهدونه، إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأتم السلام ينزه الله عن التقول عليه بلا علم. فلا أقسم الأمر لا يحتاج إلى قسم، وبعض أهل العلم قالوا لا زائدة يعني أقسم أيضا، فلا أقسم أو أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم بالذي تشاهدونه والذي لا تشاهدونه، إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. نزاه الله عن الشعر، وما كان رسول الله يستطيع أن ينظم شعرا، ولا هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه بالقوة. وأيضا هذا لا يمنع من إثبات اليمين لله عز وجل، فكلتا يديه يمين كما ثبت الصحيح، ولكن المقصود هنا لأخذنا، لو تقول رسول الله وحاشاه لو قال شيئا لم يقله الله له ونسبه إلى الله لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، لقطعنا منه الوتين ألا وهو عرق في البدن إذا قطع يموت الإنسان ولا يحيا. قال الله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا أحد يستطيع أن يمنع عذاب الله عنه. ثم قال الله تعالى وإنه لتذكرة، هذا القرآن العظيم تذكرة ينتفع بها من؟ المتقون، تذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين يكذبون بالقرآن ويكذبون بيوم الدين، وإنه لحسرة على الكافرين، نعوذ بالله حسر عليهم لأنهم لم يتبعوه ولم يعظموه ولم ينقادوا له، وإنه لحق اليقين، حق اليقين. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بقوله: فسبح باسم ربك العظيم. نزه الله عن النقائص والعيوب، سبحان ربي العظيم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين بعد طول عمر وحسن عمل يا حي يا قيوم. اللهم اجمعنا وإخواننا في الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.